بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نستكمل رحلتنا مع فتح الأعلام شرح عمدة الأحكام. نسأل الله تعالى أن يفتح علينا وعليكم الخير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المرسلين. وقفنا عند باب الإبراد في الظهر من شدة الحر. إبراد يعني تأخير الصلاة حتى تنكسر يعني شدة الحر. وهذه من السنن. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد بالظهر أي يؤخر صلاة الظهر عن أول وقت مراعاة للخشوع. تجد أن الشرع دائما يحتاط للخشوع، يعني لا يصلي الإنسان وهو حاق أو حاقب، لا يصلي الإنسان بحضرة الطعام، يبدأ بالعشاء ثم العشاء. أيضا يعني هنا يبرد بالصلاة عن شدة الحر حتى يستحضر الخشوع في الصلاة. باب الإبراد في الظهر من شدة الحر، الحديث التاسع بعد المئة. عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر، مفهوم أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، وكذا لا يشرع في البرد من باب أولى. يعني إن عند شدة الحر، إن كان حر عادي زي الحر اللي في بلادنا مثلا فتصلى صلاة في وقته، ولكن إذا اشتد زي بلاد السعودية والإمارات وهذه البلاد يكون الظهر فيها شديد جدا، يعني صعب الإنسان يمشي على الأرض أو أنه يمشي في الشمس. فيشرع ويسن يعني تأخير الصلاة عن أول وقتها. قولوا أبردوا أي أخروا إلى أن يبرد الوقت، ويقال أبرد إذا دخل في البرد، وأظهر إذا دخل في الظهيرة، ومثل في المكان أنجد إذا دخل نجدا، وأتهم إذا دخل تهاما، وأحرم إذا دخل الحرم. والأمر بالإبراد أمر استحباب، أن أمر إرشاد وشفقة مش أمر وجوب. يعني لو إحنا صلينا في شدة الحر في أول وقت لنأثم، لأن هذا أمر إرشاد. قيل أمر إرشاد وقيل بل هو للوجوب، وغفل الكرماني فنقل إجماع على عدم الوجوب. نعم قال جمهور أهل العلم يستحب تأخير الظهر في شدة الحر إلى أن يبرد الوقت وينكسر الوهج، وخصه بعضهم بالجماعة، فأما المنفرد فالتعجيل في حقه أفضل، وهذا قول أكثر المالكية والشافعية أيضا، لكن خصه بالبلد الحر. وقيل الجماعة إذا كانوا ينتهون مسجدا من بعد، فلو كانوا مجتمعين أو كانوا يمشون في كن في ظل مثلا، فالأفضل في حقهم التعجيل. طبعا الأفضل الصلاة في أول وقتها، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال الصلاة في أول وقتها. قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فأصلا أول وقت هو المستحب، ولكن يستثنى يعني منه شدة الحر، يكون المستحب تأخير الوقت خاصة إذا كانوا يمشون في الشمس، وإذا كانوا مجتمعين أو يمشون في كن مثلا والناس قريبة من المسجد، فتنال يعني فضل الإيه أول الوقت. قوله صلى الله عليه وسلم فإن شدة الحر من فيح جهنم. قال ابن المنقل ما ملخصه فيح وروي فوح، ذكره ابن الأثير في نهايته في خطأ مطبع هنا، نهاية ابن الأثير في غريب الحديث. ومعنى غريب الحديث يعني الألفاظ الغريبة في الحديث، تفسير للكلمات المغلقة في الحديث. ومعنى أن شدة الحر وغليانه يشبه نار جهنم، فاحذروا واجتنبوا ضرره. ثم قال الذي يقتضي مذهب أهل السنة وظاهر الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة، لأن أهل السنة يقولون بأن الجنة ونار مخلوقتان، فشدة الحر كما دل الحديث الآتي اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. شدة البرد تكون من زمهرير جهنم، وشدة الحر من حر جهنم. فخلافا للمعتزلة الذين قالوا بأن الجنة والنار ليست مخلوقتين، وأن الله جل وعلا خلقهما الآن لا ظلت فترات طويلة يعني خالية، وهذا يتنزه الله عز وجل عنه، وهذا حكم بالإيه بالعقول ومنافاة للأحاديث الصحيحة. عادت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والجنة قال أعدت للمتقين، والنار أعدت للكافرين، أعدت يعني جهزت. والله عز وجل خلق الجنة وجعل فيها يعني ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين, ويعني أمر يعني جبريل بأن يراه, فقال لما رأى قال لا يسمع بها أحد إلا دخلها, فحفها بالمكاره, فيعني سأله فقال يعني خشيت ألا يدخلها أحد. ولما أعد النار وأرسل جبريل فقال يعني ما يسمع بها أحد إلا فر منها, فحفها بالشهوات الشيء التي توافق هوى النفس, فقال أخشى ألا يفلت منها أحد. فالجنة ونار مخلوقتان كما هي عقيدة أهل السنة وجماعة, ثم ظاهر الكتاب والسنة يجب القول به والمصير إليه حتى يدل الدليل على أن الظاهر غير مراد. فحر شدة الحر من فيح جهنم, يعني من جهنم فعلا, يعني من نفس جهنم. يقول الذي يقتضيه مذهب أهل السنة وظاهر الحديث أن شدة الحر من فيح جهنم حقيقة لا استعارة وتشبيها وتقريبا, فإنها مخلوقة موجودة. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فأذن لها بنفسين, نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ولذلك الإنسان لما يجد الحر الشديد يقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أشد حر هذا اليوم, اللهم قنا حر نار جهنم. وقال أيضا اختلف في مقدار وقته, فنقل الشيخ تقي الدين عن بعض مصنفي الشافعية أن الإبراد أن يؤخر الصلاة عن أول وقت مقدار ما يظهر للحيطان ظل ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. ونقل عن الملكية أنه يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفيء أكثر من ذراع, الفيء هو الظل. فده قدر التأخير, يعني مقدار ما يظهر للحيطان ظل. طبعا وقت الزوال بيكون ما فيش ظل, يعني بتبقى الشمس في وسط السماء, وأول ما تبدأ تميل لجهة الغروب يدخل وقت الظهر. والعصر عند مصير ظل الشيء مثله, فإذا ظهر يعني الظل فيدل أن الوقت إيه مضى. بعضهم قال تلت الوقت أو نصف الوقت, ولا يحتاج إلى المشي في الشمس. ونقل عن الملكية أنه يؤخر الظهر في الحر إلى أن يصير الفي أكثر من ذراع. وقال حافظ وقد اختلف العلماء في غاية الإبراد, فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال, لأن طبعا الأرض مش كلها مستوية, واللي على الأرض مش عمودي, ولكن تبقى الأرض مائلة مثلا إلى أعلى وإلى أسفل, والمباني أو الأشجار ليست عمودية, فبيكون ممكن يكون في ظل في بداية وقت الظهر لعدم استواء الأرض أو استواء العمودي على الأرض. ولكن يقول حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال, وقيل ربع قامة, وقيل ثلثها, وقيل نصفها, يعني ربع الوقت أو تلت الوقت أو نصف الوقت, وقيل غير ذلك. ونزلها المازري على اختلاف الأوقات, والجري على القواعد أنه يختلف باختلاف الأحوال, ولكن اشترط ألا يمتد إلى آخر الوقت. أما بالنسبة للجمعة يقول ابن الملقن اختلف أصحابنا في الإبراد بالجمعة على وجهين, أصحهما عند جمهورهم لا يشرع له الإبراد بالجمعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقيل قبل صلاة الظهر, كان يبرد بالظهر ويقيل قبل صلاة الظهر, وفي الجمعة كان يقيل بعد صلاة الجمعة, يعني صلاة الجمعة في أول وقت ويستريح القيلولة بعد صلاة الجمعة. فيقول أصحوها عند جمهورهم لا يشرع, ومشهور مذهب مالك أيضا فإن التبكير سنة فيه. وقال بعضهم يشرع لأن لفظة الصلاة في الحديث تطلق على الظهر والجمعة, والتعليل مستمر فيها والصحابة الأجلية. والجواب عن تعليل الجمهور بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام, لكن ثبت في الصحيح أنهم كانوا يرجون من صلاة الجمعة وليس الحيطان شيء يستظلون به. يعني طبعا الحكم في ذلك كان هو يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم, ولا يتعرض خاص وعام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبردوا بالصلاة فيكون هذا حديث عام, ولكن يعني يثبت عنه أنه كان يوم الجمعة يصلي في أول وقت, فالخاص بيأخذ جزء من العام ويبقى العام على عمومه ويستدل به في بقية الآية العموم, ولكن بيضعف هذا العموم. لو أتى حديث آخر عام غير المخصص وعرضه فبيقوى عليه كأن الذي خصص ضعف يعني شيئا ما, فيقاومه الحديث الايه العام الذي لم يخصص. فهنا الحديث عام مخصوص. يقول والجواب عن تعليل الجمهور بأنه قد يحصل التأذي بحر المسجد عند انتظار الإمام, لكن ثبت في الصحيح أنهم كانوا يرجعون من صلاة الجمعة ليس الحيطان ظل, يدل أنهم كانوا يصلون الجمعة في أول وقت يستظلون به من شدة التبكير بها أول الوقت، فدل على عدم الإبراد بهذا. عرض هذا الحديث بحديث خباب في صحيح مسلم، شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا. وطبعا مضمومة الكاف هنا، ولكن أظن هي يشكنا يعني لم يزل شكوانا. بعضهم يقول يعني إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالإبراد وكان من هدي الإبراد، ومع ذلك يقول الخباب شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر رمضاء فلم يشكنا. والجواب عنه من أوجه، أحدها نسخه، كان هذا كان موجود الأول قبل الإبراد، لأنه لما شكوا ذلك كانوا بمكة وحديث الإبراد بالمدينة، فإنه من رواية أبي هريرة، هريرة أسلم في السنة السابعة من الهجرة مع فتح خيبر، وخباب يعني كان بمكة. ثانيا أنه يجمع بينهما فيحمل حديث خباب على الأفضل وحديث الإبراد على الرخصة والتخفيف في التأخير. ثالثها أنه يجمع بينهما أيضا بأن الإبراد سنة الأمر به والتعليل، ويحمل حديث خباب أنهم طلبوا تأخيرا زائدا على حد على قدر الإبراد الذي ذكرناه أولا، وهذا فيه نظر، ولكن يعني هو في نظر أنه ليس في نظر، بل هذا هو الأرجح أن فيه جمع بين الأدلة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبرد مثلا لثلث الوقت ونصف الوقت، ولكن يبقى الحر أيضا، فكانوا يشكون من حر الرمضاء، يعني كان الواحد منهم ما يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، وفعلا في مكة الإنسان ما يستطيع أن يضع جبهته على الصخور في الحر، مش بس وقت أذان الظهر، لا بعد الظهر بساعة قرب العصر. فكأنهم طلبوا إبرادا زائدا عن ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح بأكثر يعني من ذلك، وهذا طبعا يعني وجه حسن في الجمع. الحديث العاشر بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. وكان يبردون الحصى وهم جالسون ويجعلونه تحت جبههم حتى يتمكنوا من السجود عليه. قال النووي: فيه دليل لمن أجاز السجود على طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور. أن بعضهم قال لا يجوز أن يسجد على شيء متصل ببدنه، طبعا لو فرشة صلاة أو قطعة قماش وصلى عليها ما فيش خلاف، ولكن هو يجيب مطرة مثلا أو ثوب، جزء من الثوب يضعه تحت جبهته، كانوا من شدة الحر كانوا ما كانش المساجد مفروشة بهذا الفرش الموجود الآن، فكانوا يسجدون على الأرض. فكان واحد منهم يضع طرف ثوبه المتصل به، وبه قال أبو حنيفة والجمهور، ولم يجوزه الشافعي، وتأول هذا الحديث وشبهه على السجود على ثوب منفصل. ولكن قوله بسط ثوبه يعني الذي يلبسه، قال ابن خيخ العيد: اختلف الفقهاء في الإبراد بالظهر في شدة الحر هل هو سنة أو رخصة، وعبر بعضهم بأن قال هل الأفضل التقديم أو الإبراد، وبنوا على ذلك أن من صلى في بيته أو مشى في كن إلى المسجد هل يسن له الإبراد، فإن قلنا أنه رخصة لم يسن إذ لا مشقة عليه في التعجيل، وإن قلنا أنه سنة أبرد. والأقرب أنه سنة له الإبراد لورود الأمر به مع ما اقترن به من العلة، وهو أن شدة الحر من فيح جهنم، وذلك مناسب للتأخير، وأيضا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان فعلا بيبرد بالصلاة، فهو سنة قولية وسنة فعلية أنه كان فعلا بيؤخر صلاة الظهر ويبرد بها لشدة الحر. آخر حديث في درس اليوم، باب قضاء الصلاة الفائتة وتعجيلها. الحديث الحادي عشر بعد المئة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وفي قراءة للذكرى والله أعلم، إن إذا تذكر صلاة يصليها إذا كان نسيها. طبعا مش متصور أن مسلم ينسى وقت الصلاة، ولكن قد يكون يعني في عملية جراحية أو في ظروف يعني صعبة جدا يعني جعلته ينسى الصلاة، فرفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكره عليه. وأيضا من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها لا كفرة لها إلى ذلك. قال علامة الحديث في مسلم: من نسي صلاة أو نام عنها، زيادة نام، من نسي صلاة أو نام عنها فكفرتها أن يصليها إذا ذكرها. إن مش عليه يصليها مرة تانية في اليوم التالي في نفس الوقت، فهي صلى مرة واحدة. قال العلامة عبد الله البسام رحمه الله: صلاة لها وقت محدود في أوله وآخره، لا يجوز تقديم الصلاة قبله كما لا يجوز تأخيرها عنه في حق العامد، فإذا نام عن الصلاة أو نسيها حتى خرج وقتها فقد سقط عنه الإثم لعذره، وعليه أن يبادر إلى قضائها عند ذكره لها، ولا يجوز تأخيرها، فإن كفرت ما وقع لها من التأخير مبادرة في قضائها. ولهذا قال تعالى: وأقم الصلاة لذكري، فتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية عند ذكر هذا الحكم يفيد أن المراد من معناها أن تقام الصلاة عند تذكرها. ثم قال: اختلف العلماء هل تجب المبادرة إلى فعلها عند ذكرها أو يجوز تأخيرها. ذهب الجمهور من العلماء إلى وجوب المبادرة، منهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك وأحمد وأتبعهم، وذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها. واستدل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم حين نام هو وأصحابه لم يصلوها في المكان الذي ناموا فيه. طبعا تأخيرها لعلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مرة كان مسافر وقال ونزل للتعريس أو للراحة وقال: من يقظنا؟ فقال بلال: أنا. فنام النبي صلى الله عليه وسلم ونام الصحابة وما استيقظوا إلا بحر الشمس، ونام أيضا بلال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: أينما قلت؟ أين وعدك؟ فقال: أخذني ما أخذكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا يعني أمرهم بالارتحال من هذا المكان، قال: هذا المكان حضرنا فيه شيطان، وأمرهم بالارتحال من هذا المكان. ففي تأخير الصلاة يعني ما صلاش بمجرد القيام، معنهم قاموا بعد يعني شروق الشمس، وما أيقظهم إلا حر الشمس. فسألوا بذلك على أنه يجوز تأخيرها طبعا لمصلحة الصلاة، أنها تصلى في مكان بعيد عن الشيطان. ذهب الشافعي إلى استحباب قضائها على الفور ويجوز تأخيرها. وسأل الشافعي بأنه صلى الله عليه وسلم حين نام وأصحابه لم يصلوا في المكان الذي ناموا فيه، بل أمرهم فاقتادوا رواحلهم إلى مكان آخر فصلى فيه، ولو كان القضاء واجبا على الفور لصلوا في مكانهم. واحتج الجمهور بحديث الباب وأجابوا على استدلال الشافعي بأنه ليس معنى الفورية عدم التأخير قليلا لبعض الأغراض التي تكمل الصلاة وتزكيها، فإنه يجوز التأخير اليسير لانتظار الجماعة أو تكثيرها ونحو ذلك. قال النووي: حاصل المذهب أنه إذا فاتته فريضة وجب قضاؤها، وإن فاتت بعذر استحب قضاؤها على الفور ويجوز التأخير على الصحيح. وحكى البغوي وغيره وجها أنه لا يجوز، وإن فاتته بلا عذر وجب قضاؤها على الفور على الأصح، وقيل لا يجب على الفور بل له التأخير، وإذا قضى صلوات استحب قضاؤها مرتبا الظهر ثم العصر وهكذا، فإذا خالف ذلك صحت صلاته عند الشافعي ومن وافقه، وسواء كانت صلاة قليلة أو كثيرة. إن هو لو مات عن نام عن الظهر والعصر والمغرب استيقظ مثلا يعني المغرب فيبقى عليه هذه الصلوات، وإن كان صلاة الظهر لا تضم على يعني المغرب لأن لله حق بالنهار لا يقبله بالليل وبالليل لا يقبله بالنهار، ولكن في هذه الحالة تصلى والله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فوقتها حين يذكرها، أو إذا نام عن صلاة نسى صلاة أو نام عنها فكفرته أن يصليها حين إذا ذكرها. إذا ذكرها فهو إذا ذكر هذه الصلوات يصليها مرتبة، يبقى استيقظ بعد أذان المغرب ولم يصلي الظهر، صلي الظهر وعصر المغرب. ولأحاديث أخرى كثيرة في الصحيح كقضاء سنة الظهر بعد العصر حين شغله عنها الوفد، وقضاء سنة الصبح في حديث الباب. القول الثاني: لا يستحب، أما السنة التي شرعت العارض ككسوف الصلاة والاستسقاء ونحوها فلا يشرع قضاؤها بلا خلاف والله أعلم. قال ابن الملقن: قال القرطبي في شرحه: من ترك الصلاة عمدا فالجمهور على وجوب القضاء عليه، وفيه خلاف ظاهر شاذ من داود يعني الظاهري وأبي عبد الرحمن الشافعي، وقد احتج الجمهور عليهم بأجوبة. لو بيترك عمدا بيقول يجب عليه القضاء، لأن يعني في قالوا القضاء على الناس أو اللي شغل، أما العامد فليس عليه قضاء، كأنه إيه ما يحصل إلى هذه الصلاة بعد ذلك. أحدها أنه قد ثبت الأمر بقضاء الناس والنائم مع أنهما غير مأثومين فالعامد أولى. ثانيا التمسك بقوله إذا ذكرها، والعامد إذا ذكرها والعامد ذاكر لتركها فلزمه قضاؤها. ثالثا التمسك بعموم قوله من نسي صلاة، أي من حصل منه نسيان، وكلمة النسيان يعني معناها الترك، ولذلك يعني نسوا الله فنسيهم، وما كان ربك نسيا ولكن تركهم لم يقسم لهم من رحمته، سواء كان مع ذهول أو لم يكن. وقد دل على ذلك قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، أي تركوا معرفة الله وأمره فتركهم في العذاب. رابعها التمسك بقوله من نسي صلاة فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها، والكفارة إنما تكون عن الذنب غالبا، فالناسي بمعنى الذاهل ليس بآثم، فتعين أن يكون العامد هو المراد بلفظ الناس. خامسة قوله تعالى وأخم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها على أحد التأويلات. سادسها أن القضاء يجب بالخطاب الأول، لأن خروج وقت العبادة لا يسقط وجوبها، لأنها لازمة في ذمة المكلف كالديون، وإنما يسقط العباد فعلها أو فقد شرطها ولم يحصل شيء من ذلك، وهذا أحد القولين لأئمتنا الأصوليين والفقهاء. فانتهى من الإعلام بما فيه عمدة الأحكام من الفوائد والآية والأحكام. أكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ونعتذر عن الأسئلة اليوم إن شاء الله تعوض في الدرس المقبل إن شاء الله تعالى.